قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال المؤلف يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث العظيم يرويه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل وكنيته أبو العباس وهو أنصاري من الخزرج وهو ساعدي فهو صحابي ابن صحابي أبوه سعد بن مالك كان صحابيا وقد مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي كان من صغار الصحابة وقد حدث عن بعض الصحابة كذلك وهو من آخر من مات بالمدينة من الصحابة وكان أيضا معمرا طال عمره رضي الله عنه حتى قالوا كان من أبناء المئة يعني تجاوز أو كان قريبا من 100 سنة وقد تزوج وكان مزواجا حتى قالوا إنه تزوج 15 امرأة. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه روى هذا الحديث وهذا الحديث يتعلق بغزوة عظيمة من الغزوات وهي غزوة خيبر. أما وفاته فقد كانت في سنة 91 يعني على رأس القرن الأول. أما ما يتعلق بهذه الغزوة غزوة خيبر فلا شك أنها من أعظم الغزوات التي فتح الله سبحانه وتعالى بها على أهل الإسلام ونزلت فيها آيات عظيمات هي وصلح الحديبية. لماذا؟ لأن الله وعد أصحاب الحديبية مغانم كثيرة يأخذونها فعجل لهم هذه الغنائم في غزوة خيبر. قال الله في القرآن وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يعني في خيبر. هذه الغزوة العظيمة لا شك أنها كانت مع اليهود فعندما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسير إلى خيبر فيغزو اليهود في عقر دارهم. والحديبية كانت في سنة 6 في شهر ذي القعدة ففي سنة 7 وفي شهر محرم يعني في أول السنة 7 ذهب عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. وأشير إلى غزوة عظيمة أيضا حصلت بين الحديبية وخيبر وهي غزوة تعرف بغزوة ذي قرد. وذلك أن قوما من نجد سطوا على المدينة وأخذوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام فخرج لهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فذكر ما حصل في هذه الغزوة غزوة ذي قرد ويقال لها غزوة الغابة. ثم ساق بعد ذلك أيضا ما حصل في غزوة خيبر وحديثه طويل في صحيح مسلم. إذن فتح خيبر كان في شهر محرم في السنة 7 وخيبر مدينة معروفة مشهورة في الحجاز في شمال المدينة. من أراد أن يسلك طريق الشام يمر بخيبر. في ذلك الوقت كانت تشتمل على حصون لليهود ومزارع فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يغزوهم لأنهم كانوا من أعظم أسباب تأليب الأحزاب على رسول الله في غزوة الخندق، ويقال لها غزوة الأحزاب، فقد أقنعوا يهود بني قريظة في نقض العهد وانضموا وغدروا بالمسلمين بسبب يهود خيبر، واتفقوا كذلك مع كفار مكة قريش، فجاءت اليهود وعلى رأسهم سلام بن أبي الحقيق، فلما نزلوا خيبر دان لهم أهل خيبر، فلما أمن النبي عليه الصلاة والسلام جانب قريش في صلح الحديبية وحصلت الهدنة والصلح، غزا خيبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أمن جانب قريش. أما سلام بن أبي الحقيق فقد قتل قبل ذلك، فقد أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام سرية خاصة تقتله، وأمر عبد الله بن عتيك أن يقتله، فذهب إلى خيبر وقتله قبل الغزوة. إذن هذا الجيش الذي خرج من صلح الحديبية هو نفسه الذي شارك في غزوة خيبر، ومعروف أن عدد الجيش الذي كان في الحديبية وما خرجوا إلا للعمرة كان قد بلغ الجيش 1400، وغنائم خيبر لم تقسم إلا على من شارك في الحديبية، كما جاء في سنن أبي داود قسمت خيبر على أهل الحديبية. ماذا حصل في هذه الغزوة؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام وباغت اليهود عليه الصلاة والسلام، يعني جاءهم على غفلة لأن الحرب قائمة بينه وبين اليهود، وفي الطريق كانوا يكبرون رضي الله عنهم بأصوات مرتفعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري أن الصحابة رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هذا كان في طريقهم إلى خيبر. بعد ذلك سلك الطريق عليه الصلاة والسلام المؤدية إلى خيبر، ودخل قبيل الفجر وصلى الفجر، دخل خيبر بعد طلوع الشمس، ولهذا جاء في البخاري قال صبحنا خيبر بكرة، يعني بعد طلوع الشمس، ولهذا جاء في صحيح مسلم فلما بزغت الشمس خرج اليهود، خرجوا إلى أراضيهم وإلى مواشيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع جيشه دخلوا في ذلك الوقت، وكان يوم الخميس كما جاء عند الحميدي بإسناد صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، هذه سنته عليه الصلاة والسلام في الجهاد. فلما أصبح ولم يسمع أذانا غزاهم عليه الصلاة والسلام. فلما رأى اليهود النبي عليه الصلاة والسلام مع جيشه كانوا يقولون محمد والخميس، يعني جاءكم محمد ومعه الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ولهذا هربوا ولجأوا إلى الحصون. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، قالها في بعض الروايات ثلاثا، وهم كانوا يقولون محمد والخميس، يعني هذا محمد ومعه الجيش. والخميس لماذا يقال للجيش خميس؟ لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب. فبعد ذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم، ولا شك أن هذه الحصون قوية وقد استعصت في أول أمرها. والعلماء ذكروا أن خيبر كانت منقسمة على قسمين، القسم الأول فيه خمسة حصون وهي معروفة ومذكورة بأسمائها، والقسم الثاني فيه ثلاثة حصون وهي كذلك معروفة ومذكورة بأسمائها. ففر اليهود إلى هذه الحصون وتحصنوا فيها يريدون أن يستعدوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فهجموا على حصن مشهور معروف وكان فيه مرحب اليهودي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إلى هذا الحصن ودعا اليهود إلى الإسلام فرفضوا هذه الدعوة، فخرج مرحب يريد المبارزة والقتال، فخرج له رجل من الصحابة. لهذا من أراد أن يقرأ قصة غزوة خيبر فليقرأ حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم، فبعد أن ذكر أحداث غزوة ذي قرد قال: لبثنا 3 أيام أو 3 ليال ثم خرجنا إلى خيبر، وذكر المبارزة المشهورة التي حصلت بين مرحب اليهودي وبين عمه عامر ابن الأكوع. ولهذا عامر ابن الأكوع خرج يريد أيضا المبارزة، وكان يرتجز بالشعر فيقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن من فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. وكان شاعرا رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظ الحديث كان يقول: فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الشعر وهذا الرجز قال: من هذا؟ قالوا: هذا عامر. فقال: غفر الله له، غفر لك ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستغفر لإنسان إلا استشهد. فقال عمر لما سمع ذلك: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر، يعني ثبتت له الشهادة والجنة. لهذا قال: وجبت، يعني سيستشهد ويكون من أهلها، وهذا الذي حصل. فقد قتل مرحب عامرا، لكن القتل لم يحصل في الحقيقة بسيف مرحب، إنما حصل بسيف عامر نفسه. فقد أخطأ رضي الله عنه وهو يبارز مرحبا، فعاد السيف عليه وقتله. لهذا مرحب لما خرج إلى المبارزة كان أيضا يرتجز، يقول: لقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فلما خرج له عامر ابن الأكوع قال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفوا ضربتين بضربتين، فشاء الله سبحانه وتعالى أن عامرا ذهب يسفل بالسيف، أي أراد أن يضرب مرحبا بالسيف من أسفل، فرجع عليه السيف وأصابه في مقتل، فكانت فيها نفسه، فاستشهد رضي الله عنه. فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه جاهد مجاهد كما جاء في الحديث نفسه، لأن الصحابة استشكل بعضهم هذا أن عامرا قتل نفسه، فبعضهم قال إن عامرا حبط عمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. وذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام: لجاهد مجاهد قل عربي مشى به مثله، رضي الله عنه. فحصل بعد ذلك أن عليا بارز مرحب وانتصر عليه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. وفي رواية: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فجاء علي وهو أرمد، أصابه الرمد، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. ولهذا لما بصق في عينيه لم يشتكي رضي الله عنه عينيه البتة منذ أن مسح عليها وبصق فيها عليه الصلاة والسلام، لا جاءه الرمد ولا جاءه الصداع منذ مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ببركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء كذلك من حديث سعد بن أبي وقاص، وهو حديث مشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لأعطين الراية رجلا، عمر بن الخطاب قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، كما في صحيح مسلم. لأن هذا الفضل كبير وعظيم في هذا الحديث، سيعطي الراية لرجل سيفتح الله عليه، ومن أوصافه أنه يحب الله ورسوله، بل ويحبه الله ورسوله علي بن أبي طالب. لهذا قال له انفذ على رسلك، وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قال له عليه الصلاة والسلام امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله عنه ولم يلتفت، حتى في بعض الروايات في مسلم أنه ما التفت وصرخ وقال يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج علي رضي الله عنه فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب وقتله، فكان الفتح على يديه رضي الله عنه وأرضاه. وأشير هنا إلى رواية منكرة ذكرها ابن إسحاق وغيره، من أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر الصديق فلم يفتح الله على يديه، ثم بعث عمر ليفتح الحصون فلم يفتح الله عليه، ثم بعد ذلك بعث علي ففتح الله عليه. هذه لا تصح وهي ضعيفة وفيها نكارة، لأنها من طريق بريدة بن سفيان الأسلمي، وفيه كلام وفيه نظر، ومنهم من قال متروك. إذن الراية لم تكن لأبي بكر ولا كانت لعمر، وهذا من الكذب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. بل عمر رضي الله عنه ماذا قال كما في صحيح مسلم؟ قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني هذا دليل أنه لم يكن أميرا وما أعطاه الراية. والصحابة باتوا يرجون أن يكونوا هو ذاك الرجل وأن يعطوا الراية، لكنه دعا عليا وكان أرمد فتفل في عينيه فبرأ بإذن الله. وهكذا تجد روايات كثيرة موضوعة ولا تصح في شجاعة علي، وعلي رضي الله عنه شجاع ولا يحتاج إلى هذه المرويات المكذوبة التي وضعها الروافض ومن كان على شاكلتهم من الغلاة في علي وفي آل البيت. ففتح الله خيبر وأذل الله اليهود كما جاء في صحيح البخاري، قال فظهر عليه الصلاة والسلام على اليهود فقتل المقاتلة وسب الذراري وهزمهم الله عز وجل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كنز اليهود كما جاء في سنن أبي داود، وسبيت النساء، وكانت صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام قد وقعت في سهم رجل من الصحابة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها، فهي من أمهات المؤمنين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ملخص ما حصل في هذه الغزوة العظيمة، غزوة خيبر. ثم صالح النبي عليه الصلاة والسلام اليهود على أن يعملوا في الزراعة، ولهم شطر ما يخرج منها كما جاء في الصحيحين.